وقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. والتوحيد لا بد فيه من اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه الآية فيها الأمران: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا هو الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الكفر بالطاغوت. قولوا لا إله في كلمة التوحيد، هذا هو اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت. قولوا إلا الله، هذا هو الإيمان بالله. ومعنى الكفر بالطاغوت هي البراءة من كل معبود سوى الله، والبراءة من كل معبود سوى الله، ونفي عبادة غير الله وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، طاغوت علوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، حد العبد أن يكون عبدا لله عز وجل. فإذا تجاوز حده بأن دعا غير الله أو رضي أن يعبد من دون الله أو حكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون طاغوتا لتجاوز حده. حد الإنسان أن يكون عبدا لله مخلوق لعبادة الله، فإذا تجاوز هذا الحد بأن دعا إلى غير الله أو حكم بغير ما أنزل الله أو رضي بأن يعبد من دون الله فإنه يكون طاغوتا لتجاوزه الحد الذي حد له، وهو أنه عبد لله عز وجل. ويشمل الكافر والمبتدع والعاصي، فإن المبتدع والعاصي عنده نوع من الطغيان، لكن الطغيان الكامل هو الطغيان الكافر، الكافر طاغوت تجاوز حده. وكذلك المبتدع والعاصي عنده نوع من تجاوز الحد، وإن لم يكن تجاوزا كاملا